تقدرش نلغيه. بس هو مش هيحصل يعني، هتبقى المسألة كلها نظرية يعني، مش هنلاقي اسم على ذلك. هنرجع ونقول أنها في الأصل كتاب وسنة. طب راجعني في هذه المسألة. ماشي يا شيخ، جزاك الله خير. هذا اللي بنجح. تفضل. السلام. بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، درسنا درس الليلة هو الدرس الثالث من دروسنا عدا في ذكر سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو كذا الثالث عدا، أي جملة في دروسنا التي عنوانها أولئك آبائي. وإن اليوم مع قطعات جديدة من ترجمة أبي بكر وصفحة من صفحات سيرته العطرة، ألا وهي ذكر خروج أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الحبشة مهاجرا. وهذا هو قدر الإيمان، وتلك سنة الإخراج، وما أصعبها من سنة، بل إنها لتأتي هذه السنة أعظم سنن الابتلاء وأعظم سنن الإكراه. فإن الله تعالى يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليحددوا إقامتك في مكان، أو يقتلوك، تلك أشد من الأولى، أو يخرجوك، وتلك أشد من الثانية والثالثة. وقد تسألون: كيف يكون الإخراج أشد من القتل؟ رجل يقتل فيكون الإخراج أشد من قتله؟ أقول لكم نعم، لأن الإنسان إذا عاش في غير بلد ووطن فهو مستباح الدم والمال والعرض. ألم يقول للوط عليه الصلاة والسلام، أولم يقل لوط عليه الصلاة والسلام، لو أن لي بكم قوة ما كان له من عزوة ولا أهل؟ وقالوا لشعيب ولولا رهتك لرجمناك، فكان بين أهله وناسه في منعة وفي قوة. ولذا تقول الآيات أو يخرجوك تلك أشد، بل مما يدل على ما أقول بأن ورقة وهو ابن نوفل وكان خبيرا بالأمم ومؤمنا بالأنبياء لم يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من سنن الابتلاء إلا سنة ماذا؟ الإخراج. ويا ليتني جزعا وحيا إذ يخرجك قومك، مع أنه يعادى بكل أساليب العداء ويؤذى بكل أساليب الإذاء، لكن ورقة ذكر له ما يكون من أعظم سنن الابتلاء ألا وهي سنة الإخراج. ولذا قال له إذ يخرجك قومك، ما قال إذ يضربك قومك، ما قال إذ يؤذيك قومك، إنما قال يخرجك. فقال ومخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فذكر الإخراج على وجه التخصيص دل على أنها أعظم سنن الابتلاء وأشد سنن الابتلاء. بل قال شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفع بعلمه أبدا دائما، وجعل مثل هذا رحمة عليه في قبره، ألا وهو أستاذنا محمد ابن جميل غازي رحمه الله تعالى. وكم من معنى في اسمه، واسمه ينبئ عن حاله وخبره. فيقول شيخنا رحمه الله إن طرح يوسف أرضا أشد من قتله، إن طرح يوسف أرضا أشد من ماذا؟ من قتله. فجعل إخراجه أشد من ماذا؟ لأنهم قال اقتلوا يوسف، ودائما في اللغة العربية يبدأ بالأمر الأخف، أو اطرحوه أرضا، فثانيا هذا هو الأمر الأشد، هذا هو الأمر الأشد، لأن الإنسان إذا عاش في غير بلد ووطن كان مستباح الدم والمال والعرض. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يعيش سنة الإخراج، وما أصعبها من سنة. فتروينا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير وهو ابن أختها أسماء وربيبها في حجرها وتلميذها الأول وأكثر الناس رواية عنها، عروة ابن الزبير ابن العوام، أروى الناس عن خالته عائشة رضي الله عنها، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يبقى عائشة تربت في بيت الإيمان وما عقلت إلا وأبواها على الإيمان، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشيا. فلما ابتلي المسلمون، ابتلي، الابتلاء حق وقدر لا محيص عنه أهل الإيمان. نعم. وأنا أقول سائلا ومتسائلا: يا رب لماذا يجوع المؤمنون وقد يجوع غيرهم ولكن لا كالمؤمنين؟ فهم أشد الناس جوعا، ويمرض المؤمنون، ويقتل المؤمنون، ويذبح المؤمنون. ما هي حكمتك يا رب؟ وأنت الله العليم الحكيم، لماذا الابتلاء وأنت الله رؤوف رحيم؟ لماذا يتوجع أهل الإيمان في كل مكان من أرض الله، دماؤهم الزكية تجري أنهارا على أرض الله، معذبون أبدا منذ أول أيام الدعوة والبعثة والإيمان، يعيشون من كل سنن الابتلاء: الجوع، المرض، الإخراج، الإيذاء، التعذيب، الاضطهاد، الطرد، السخرية، الاستهزاء. ما هذا كله يا رب؟ ما هذا كله؟ أين رحمتك بالمؤمنين وأنت رحيم سبحانك؟ أين رأفتك بالمؤمنين وأنت رؤوف سبحانك؟ أو ما هي حكمتك وأنت لا تفعل شيئا إلا لحكمة؟ لماذا كل هذا الجوع؟ ولماذا كل هذا الإيذاء؟ ولماذا كل هذا الاضطهاد؟ لماذا يا رب؟ اسمعوا عباد الله، يقول: ولنبلونكم، هكذا حتما، هكذا حتما ولنبلونكم. اذا الذين يتصورون ايمانا بلا ابتلاء وبلا ايذاء وبلا اضطهاد هم واهمون، هم واهمون، مخطئون. تلك ضريبة الإيمان الكبرى لابد أن تدفعها من بدنك، وأن تدفعها من مالك، وأن تدفعها من نفسك. لابد أن تدفع ضريبة الإيمان، وعلى قدر هذا الإيمان على قدر ما تكون الضريبة. ولكن ماذا بعد؟ لا يقف الأمر عند كل هذا الإيذاء والاضطهاد والتعذيب والابتلاء، وتاريخ الإيمان كله ابتلاء. حتى لما شكى له خباب ما يلقى المؤمنون من شدة من الكافرين، قال: يا خباب، كان يؤتى بالرجل في من قبلكم يوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يرجع عن دينه فيأبى. هذه سنة، لماذا تخالفها أنت يا خباب ويخالفها بعدك كل مؤمن؟ المنشار في مفرق رأس المؤمن. بل ذهب المشركون الأوائل بالابتلاء والاضطهاد والتعذيب والإيذاء أبعد مذهب، بلغ بالأسبان المجرمين أنهم جعلوا المسلمين المؤمنين مشاعل يضيئون بها لياليهم الحمراء. ليلة مع امرأة داعرة ماجنة فاجرة، والضوء المشتعل الذي ينير له ويضيء له هو جسد مؤمن، جسد مؤمن. هكذا ذهب بنا المشركون كل هذا. ولكن ماذا بعد؟ يؤتى بمثل هذا يوم القيامة، فلمجرد غمسة واحدة في الجنة ينسى كل العذابات وينسى كل الآلام، ويقول له الله وهو يعلم: هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا يا رب، لا يا رب، ما مر علي بؤس قط. فكم تساوي العذابات إذن؟ وكم تساوي الآلام إذن؟ كم تساوي غمسة واحدة في الجنة تنسي المؤمن كل هذا؟ كل هذا ينساه. كم تساوي الابتلاءات والاضطهادات هي التي جعلت من رجل شيخا للإسلام، ومن آخر إماما لأهل السنة. تقولون أحمد إمام أهل السنة، لماذا؟ وهذا الشافعي ومالك وأبو حنيفة وفي كل خير، هم أئمتنا أعلام أثبات رواة فقهاء، ولكن أحمد الذي ابتلي وأوزي ما لم يبتل الشافعي وأبو حنيفة ومالك، وإن كان الكل قد ابتلي، ولكن أحمد الإمام. والشافعي وابن تيمية وشيخ الإسلام، وكم في زمانه من عالم جليل نحرير من أمثال المزي والذهبي، لكن ابن تيمية وشيخ الإسلام. لماذا؟ لأنه الرجل الذي ابتلي وأوزي واضطهد ما لم يبتلى هؤلاء ويؤزى هؤلاء. نعم، هذه هي حقيقة الابتلاء، إمامة في الدين وشرف. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إني جاعلك للناس إماما، هذه المحصلة، هذه المحصلة. لماذا الابتلاء؟ لأن هذا الطريق فيه دخلاء كثيرون، هذا الطريق كم ينتسب إليه الناس. وما أسهل أن يقول كل رجل أنا مؤمن ويقولها بملء الفم، فتأتي العذابات وتأتي الابتلاءات لتنظف مجرى النهر وتخرج أولئك الدخلاء وتطردهم عن الطريق شر الطردة فيخرجون منه. هذه حكمته، هذه حكمته. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. فهذه حكمته لتعلموا عباد الله، لتعلموا. فتقول: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. ولماذا الحبشة التي كانت مهجرا للمؤمنين؟ فيها النجاشي الذي لا يظلم الناس عنده كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العدل، دولة العدل قائمة لا تزول. وابن تيمية يشير إلى هذا المعنى إشارة صريحة، قال: دولة العدل لا تزول من على الأرض ولو كانت كافرة، ودولة الظلم تكتس من فوق الأرض ولو كان أهلها مسلمين، ولو كان أهلها مسلمين. هكذا يقول شيخ الإسلام. فبقيت الحبشة في جبين التاريخ علامة مضيئة لما كان فيها من العدل، عدل النجاشي. فلذا قصد أبو بكر الحبشة لأن النجاشي هناك. ولم يكن على الإيمان. لنقف بعد على سنة الرابعة، وهي: انظروا، الله ناصر دينه. وبماذا؟ بالرجل الفاجر. سنة عجيبة من سنن الله أن يجعل الكافر الفاجر نصرة للدين والإيمان. نعم، نصرة للدين والإيمان. أبو طالب كان منعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن لحظة، مع أنه يعلم أن الإسلام هو خير أديان البرية دينا، وهو القائل في بعض شعره وركزه: ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا. ومع ذلك لم يؤمن ومات على ضلاله، فكان منعة لهذا الدين. يقول: لما جرح صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش، ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. انظروا كيف ينصر الله دينه. وإن نذهب إلى التاريخ البعيد فهذا تاريخ قريب، رشيا هذا الأسد العجوز المعلول الذي بلا أنياب لا يستطيع كرا ولا فرا، كانت في يوم من الأيام ملء الأسماع وملء الأبصار. اسمها مخيف رهيب، بل ومضت في تاريخ البشرية يحكمها جلاوزة، يحكمها باطرة ظلمة من أمثال ستالين ولينين وأمثال ضخمة. إلى ماذا انتهت روسيا؟ انتهت إلى أسد عجوز معلول. ذكريات ذكريات وأنياب، وقد كسرت أنيابها فلا تستطيع كرا ولا فرا. وجاعت روسيا إلى الحد أنها تعيش اليوم على المعونات. بيد من أيها الناس؟ قربة شوف، أنا أشكرك من هنا وأسأل الله تعالى أن يكون لك توأما ليستأصل الله به شأفة الأخرى وتجوع كما جاعت الكبرى وتذهب إلى مزبلة التاريخ مع أختها التي ذهبت قبل قليل. إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قالها رسول الله عليه السلام، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتؤمنون وأنا معكم أؤمن. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذن ديننا منصور، نعم منصور وقوي، لأن القوي هو الذي يحارب. لا يحاربون بوذية، لا يحاربون هندوسية مجوسية، لا يحاربون أحدا من هؤلاء، إنما الإسلام وحده هو الذي يحارب. مشكلة الدنيا الإسلام. هذا يعني أنه دين قوي ليس ضعيفا. مشكلة الدنيا الإسلام، لأن هذا الدين قوي ومنصور. ولا يزعجكم ما ترون اليوم في أرض الله من القتل ومن الذبح والتشريد، إنها أيام قليلة. نعم قليلة، قليلة جدا. ألم يخرج الرسول من مكة عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جميعا، وعاد إليها بعد كم سنة؟ 8 سنوات وفقط عاد إليها فاتحا منتصرا والرؤوس بين يديه منكسة. ينبغي أيها الإنسان أن ندرس الأيام جيدا. نعم لا يصيبنا اليأس ولا يصيبنا الجزع والألم، ولنعلم أنها أيام قريبة. أبو بكر خرج إلى الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، هذا آخر ينصر الله به دينه، ولم يؤمن ساعة. آخر ينصر الله به دينه، انظروا وهو كافر مشرك ينصر الله به الإسلام، وهو سيد القارة سيد قبيلة ضخمة. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. الله الله، الاعتزال والهجرة، الاعتزال والهجرة. وهذه سنة أخرى من سنن الله، وهي سنة الاعتزال وسنة الهجرة. يقول أسيح في الأرض فأعبد ربي، يبقى خرج فارا بدينه، خرج لغرض أن يعبد الله. ولهذا يكون الخروج. وما أسوأ ما نلعب بالمصطلحات الشرعية اليوم، يقول لك هجرة إلى كندا، هجرة إلى أمريكا، 55 مش عارف فيزا كارت ولا كارت أخضر أو أسود إلى مش عارف كذا، فنسمي السفر إلى بلاد الشرك والكفر هجرة. هكذا يكون اللعب بالمصطلحات الشرعية. ما شرعت الهجرة لهذا؟ ما شرعت الهجرة طلبا لدنيا او لطلبا لاموال امريكا او غيرها. بل لما راسلوا كعبا يقولون الحق بنا نواسك، تعال عندنا ما تريد من المال ومن غير المال ونحن بنو الاصفر. شوف، وهم الذين راسلوا كعبا، فماذا كان؟ قال كعب: هذا من البلاء، هذا من البلاء، ولماذا نثق في عدونا كل هذه الثقة؟ ومحصلة هذا السفر الى هناك هي احدى ثلاث: اما ان يعود ابناؤنا، اذا عادوا بعلم نافع ان يعودوا في صناديق على طريقة مشرفة وسميرة موسى والسعيد السيد بدير والمشد، هكذا يعودون في صناديق، لأن الكافر أخبث وأمكر من أن يعطيك ماذا؟ العلم الذي تحاربه به. أيعطيك علم النواة علم النواة وعلم الذرة؟ أيعطيك علم القنبلة لتتحول بعد أسدا وتحاربه؟ الكافر أخبث وأمكر من هذا. ولذلك لما فكر بعضهم أن يعود بمثل هذا عاد، ولكن كيف عاد؟ عاد في صناديق ليخرج معرف طريقه من بلادهم إلى القبر مباشرة ليدفن معه علمه. وإما أن يعود آخر على طريقة قاسم أمين وطه حسين وخلف الله، هذا الذي يمكن أن يعود معززا مكرما بلقب عميد الأدب وبلقب صاحب القلم الحر ليأتي إلى بلادنا. نعم، وبماذا؟ القرآن فيه أخطاء. ليأتي إلى بلادنا بماذا؟ نعم، بماذا؟ بحرية المرأة، والحجاب ليس من الإسلام. هذا الثاني الذي يعود. واما ثالثهم هو الذي يبقى خيره لهم هناك على طريقة زويل. هذه المحصلة، والواقع لا يكذب، وما اقول من كيسي، فما ترجو بعد؟ وقد قال: انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى نارهما، من جامع المشرك في وطنه فهو ماذا؟ فهو مثله. نعم، فهو مثله. خرج ابو بكر يريد ان يعبد الله، هذه غايته في الخروج، ولهذا شرعت الهجرة في الاسلام لتمكن لدين الله. خرج ابو بكر من قومه ليعبد رب العالمين، هذه الهجرة والاعتزال والخروج. فقال ابن الدغنة: ان مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يخرج ولا يخرج، ما في الدنيا اثنان ابو بكر حتى تخرج، فمن ذا الذي يخرج؟ انت مثلك لا يخرج ومثلك لا ينبغي ان يخرج، تبقى يا ابا بكر. هكذا قال له ابن الدغنة. لماذا؟ انك تكسب المعدوم. هذا ابو بكر، فاسمعوا: تصل الرحم، تحمل الكل، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. هذا هو ابو بكر، وهؤلاء هم الرجال حقيقة. انظر الى هذا المؤهل العالي الذي يحمله ابو بكر، هذا هو المؤهل العالي، ولا مؤهلات عليا بعد. المؤهل العالي الذي يحمله ابو بكر هو الاخلاق. نعم، هذه الاخلاق، هذا هو المؤهل العالي الذي يحمله ابو بكر، وما المؤهلات بعد؟ بئس بئس المؤهلات ان لم تكن في بوتقة اخلاق كهذه، ان لم تكن في وعاء اخلاق كهذا. انظر الى وعاء الاخلاق ماذا فيه: يكسب المعدوم، هكذا يصل الرحم، هكذا يحمل الكل، يقري الضيف يعين على نوائب الحق. ما هذا الرجل؟ رجل لا يعيش الى جنب الطريق كما نعيش. دعنا والناس، يجوع من يجوع، يموت من يموت، طالما نحن احياء الطوفان بعدنا، طالما نحن بخير الطوفان بعدنا. بئس بئس هذا الاسلام، وليس باسلام. انما حقيقة الاسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ان تكون مسلما مؤمنا ينبغي ان يكون الايمان ايجابيا نحو المسلمين، نحو المؤمنين. اقل ما يجب ان تشاركهم مشاعرهم وآلامهم واحزانهم وافراحهم. اقل ما يجب. لكن ما هذا الاسلام الذي نعيش؟ انظر كيف اسلام ابي بكر فيه من ماذا؟ يكسب معدوما، يعينه ان كان لا يملك، يعينه من ماله. مالك يا ابا بكر، مالك الذي جاءك بعرق وجهد وتعب وتجارات هكذا تبذله سهلا للناس يا ابا بكر، وتعطي المعدوم؟ ما لك والمعدوم؟ تركه وشأنه، لو شاء الله ان يطعمه لا اطعمه. اليس بهذا احتج الاولون؟ واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. اجوعهم الله، فكيف نطعمهم نحن؟ انظر انه فقيه يحتج بالقدر. الله اجوعهم، فلماذا نطعمهم؟ فليجوعوا، هذه ارادة الله. انسان يقتل ويقول هذه ارادة الله، كلمة حق اريد بها ماذا؟ اريد بها باطل. وما اسوأ ان نحتج بمثل هذه الاقطار. في الاولى تكسب المعدوم الذي لا نفقة عنده ولا مال له، تكسبه. كلمة تكسبه تعطيه كثيرا حتى يصبح ذا كسب وذا مال. وفي معنى حسن هنا، ان ابا بكر كان رجلا ذكيا، يعطيه بحيث يعمل ويكسب ويربح، يحول القوة الاخذة الى قوة معطية، يحول القوة المستهلكة الى قوة منتجة. هذا هو الاسلام، مش اغبياء الغرب اللي بيكسبوا العاطلين البطالين. اليوم اعانة بطالة، واحد بطال لا شغلة له ولا عمل ولا شيء، يقول لك بيعطوه 300 دولار كاعانة. اعانة لماذا؟ ليتسكع في الحانات ليلا يشرب الخمور وينام الى الظهيرة بل الى العصر. يقول لك هي بلاد المدنيات، بلاد الاسلام. جاءه الرجل يطلب منه شيئا، فقال له صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: اذهب وانظر في بيتك واعمل واحتطب. هكذا يأمره صلى الله عليه وسلم، ليتحول هذا الرجل الى قوة منتجة في المجتمع. الثانية تصل الرحم، هذه الثانية. وهنا ينبغي ان ندرك اثر الاخلاق التي خلق بها ابو بكر، هي التي نال بها هذا الشرف، فاصبح لا مثل لابي بكر في مكة. ولذا قال له: مثلك لا يخرج. لماذا؟ مثلك قليل عزيز في الناس. يبقى ابو بكر بلغ هذه المكانة بماذا؟ بالاخلاق، بمثل هذه الايجابية التي كان عليها، لتعرف قدر الاخلاق وكيف ترفع الرجل. نعم، رسولكم هو خير مخلوق وخير انسان، بماذا؟ باخلاق. قال عنها الله: وانك لعلى خلق جليل. هرقل اول ما سأل ما قالوش محمد بيقرأ بيكتب مع بكريوس ولا لصنص، مالوش محمد عنده فلوس قد ايه؟ مالوش. شكله ايه؟ جميل الهيئة الصورة؟ لا. قال له يكذب؟ قال له لا. يغدر؟ لا. قال له طيب هذا هو الرسول، هذا هو النبي، النبي اخلاق، الرسول ادب. فلذا قال لو ان كان حقا ما تقول فسيرس موضع قدمي هاتين. طب يرسها بماذا؟ مالوش عنده جيش؟ لا ما اتكلمش عن قضية. طب العدة والعتاد؟ امال ازاي هيرس موضع قدميك يا هرقل؟ بالاخلاق التي سأل عنها هرقل. والذي قال وهو شوقي صدق، وان من الشعر لحكمة، انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. صدقوني ايها الناس، صدقوني، ان ازمة الامة هي ازمة اخلاق. نعم ازمة اخلاق وادب، قبل ان تكون ازمة اموال، وقبل ان تكون ازمة كذا او كذا. ونعود الى صدارة الدنيا بهذه الاخلاق. تقول لي واين الدين؟ ما الدين اخلاق يا رجل؟ انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق، وجهان لعملة واحدة. كما ان العملة لا تصير في الناس الا كتابة وصورة، فالدين لا قيمة له الا ان تكون يكون وجه الاخر ماذا؟ الاخلاق. ولذا قال عن هذه الاخلاق ما من شيء اثقل في الميزان من حسن خلق. شوف لا ثقل في الموازين، بل يبلغ الرجل بها ما لا يبلغ الظامئ للهواجر القائم لليل، قائم لليل. الاخلاق. نعم قال له حقا ما تقول سيرس موضع قدمي هاتين، لانه كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها من؟ ولا صالحون الا بماذا؟ الا باخلاق. هل يكون رجل صالحا من غير اخلاق؟ انتبهوا ايها الناس، تصل الرحم. هذه الاخلاقيات هي التي حفظ الله بها ابا بكر. شرف أبا أولا مثلك، ثانيا مكانة في الناس، ثالثا مال. أبو بكر كان واسع الثراء. لماذا؟ قل لي تجارة؟ ما كلنا عندنا شطارة في التجارة، حتى أننا كما يقال نبيع الهواء في أزايز، ودهن الهواء كما يقال عندنا من هذا الكلام. لا، إنما المسألة مسألة أخلاق. اخلاق، اثر الاخلاق ظاهر. فعاد اثارها على ابي بكر بثراء واسع وبشرف ومكانة في الناس، شرف ومكانة. ثم الثالثة حفظ وامن، تصل الرحيم، صلة، صلة. ونحن اليوم نعيش من الصلات القائمة على المصلحيات، وشعارنا في ذلك صاحبي وصاحبه. لماذا هذه الصحابة صحبة؟ صحبة قائمة على المصلحة والمنفعة. نعم قائمة على المصلحة والمنفعة. هؤلاء هم بنو آدم على الحقيقة. إذا كانوا يعبدون الله مصلحة، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين، وإذا مس الإنسان ضر دعاه ربه منيبا اليه. هذا هو الانسان. فاذا خوله نعمة منه انقطعت المصلحة، نسي ما كان يدعو اليه من قبل، نسي ما كان يدعو اليه من قبل. تصل الرحم، تحمل الكل، هذه الصفة الثالثة. تحمل الكل، رجل الذي ينوء بكاهله حمل من ولد او من زوجة انت تحمل عنه، الذي ينوء بكاهله دين انت تحمل عنه. والرابعة تقري الضيف، حتى الضيف عندك له حقه ومستوفى. تقري، اصل الكلمة لغة تقري، لك قري عينا. يعني ايه قري عينا؟ اسكني واهدئي، او قر عينا افرحي واسعدي. يبقى تقري الضيف. ثم قال وتعين على نوائب الحق. قل لهذا يا أبا بكر فماذا كان؟ قال فأنا لك جار، يعني يا أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم قال ارجع فاعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، يعني هنا يقول أليست هذه الصفات هي صفات النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث خديجة؟ هذه عظمة الصحابة، هم منه وهو وهو منهم، محمد رسول الله والذين ايه كلمة والذين معه. كان الرجل يدخل المسجد يقول أفيكم محمد، لماذا يقول أفيكم محمد؟ إما لتواضعه هو صلى الله عليه وسلم من جهة، وإما لأن الجميع صاروا محمدا فأشبهوه. نعم أشبهوه، حتى صار يختلط الأمر على الرجل فلا يميزه من أصحابه، مع أن مثله يميز لا يميزه من أصحابه. لماذا؟ أخلاقه كأخلاقهم، أخلاقهم كأخلاقه، هكذا، فهم منه وهو منهم. ثم قال ارجع، الله ينصر دينه برجل فاجر، فاعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، وطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ أتخرجون رجلا بهذه الصفات من بلادكم؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، ولكن شارطوه شرطا. فما ذاك؟ قالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. هذا هو شرطهم، شرط الجوار أن أبا بكر يعبد ربه في داره. حددوا إقامة أبي بكر، نعم حددوا إقامة أبي بكر. ولوط كان محدد الإقامة في بلده سدوم وعمورة، وقالوا أولم ننهك عن العالمين، هكذا، فليصلي في داره. وتسألون وهل كانت يومها صلاة؟ هذا هو السؤال، والذي جزم به أئمتنا أنه كانت يومها صلاة، ولكن الصلاة التي هي ذات صفة مخصوصة نعرفها من ركوع أو سجود وأعداد للركعات وللصلوات، هذه لم تفرض إلا في يوم الإسراء، في ليلة الإسراء. ولا يعني هذا أنه لم تكن قبلها صلاة، كانت قبلها صلاة، ولكن كانت هذه الصلاة على صفة أخرى مخصوصة، ليست كالصلاة التي نصلي كما قال أئمتنا. ويستدلون لهذا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول كان أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. يبقى الدين من أول يوم دين صلاة، نعم دين صلاة من أول يوم، فهي عموده وركنه الركين الثاني بعد الشهادتين. نعم اسمعوا هذا، ولذلك عنوان المرء منا صلاته، صلاتك هي عنوان إيمانك ودينك، فانتبه. وإن أذكر من فضائلها، أذكر ما قال رب العالمين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. على قدر ما تضيع من هذه الصلاة وما تفرط على قدر ما تفتح على نفسك باب شر من الفساد ومن الشهوات، فانتبه. وإن نقول صلاة فإن نعني شيئين، فإن نعني الكم والكيف، بل عندنا أن الكيف أرجى من الإيه؟ من الكم. كل الناس يصلي، ولكن الحقيقة المرة التي ينبغي أن نقف عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يخرج من صلاته ليس له منها إلا ماذا؟ عشرها. اسمع هذا، لماذا لم يبدأ بالعدد الأكبر وهو النصف؟ وهذا هو المفترض، إن معروف أن العدد الأكبر إيه؟ يقدم. لكن لماذا بدأ بالعشر ولم يبدأ بالنصف؟ ونحن نعرف من جهة علم الحساب أن النصف أكبر من العشر. لماذا بدأ بالعشر؟ لأسباب، لأن هذا هو حال الأكثرين في الصلاة، أنه يخرج منها ليس له منها إلا ماذا؟ إلا عشرها. فلذلك بدأ بذكر العشر وانتهى إلى النصف. لنقف على حقيقة ثانية، لماذا لم يقل فليس له منها إلا ثلاثة أرباعها، أو يقول ليس له منها إلا تسعة أعشارها؟ لماذا انتهى إلى النصف؟ لأن نصف صلاتك الثاني في وضوئك، فصلاتك تبدأ من حيث ماذا؟ حيث تتوضأ. ولذا قال في الحديث الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة. إذن فأنت الآن وقفت على شيئين اثنين وحقيقتين مهمتين. أما الأولى أنه قال ليس له منها إلا عشرها، لماذا بدأ بالعشر ولم يبدأ بالنصف؟ لأن هذا وللأسف هو حال الأكثرين في الصلاة، وانتهى إلى النصف لأن صلاتك تبدأ من وضوئك. والكلمة الثالثة التي أقول إن الصلاة كيفا أرجى عند الله من الصلاة كما. ولذا أول ما بدأ في ذكر صفات المؤمنين قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال في آخر الآيات والذين هم على صلواتهم يحافظون. الكم أولا، نعم الكم أولا، فانتبه. هكذا الكم أولا، ومن هنا قال الكيف، عذرا، الكيف أولا، ومن هنا قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يعتبر بالكم، واعتبر هذا الكم لا قيمة له. اسمعوا هذا جيدا عباد الله. لذلك يقول الله يقيمون الصلاة ما قال يؤدون الصلاة، وفرق كبير بين العبارتين، بين اللفظين. الأداء أمر قاصر على الجوارح، لكن الإقامة أمر يتعدى الجوارح إلى ماذا؟ إلى القلب، إلى الداخل، إلى الداخل. لذلك قال يقيمون، نعم قال يقيمون، فانتبه، نعم انتبه. هذه الصلاة. يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. شوف، جاء بكلمة الشهوات جمعا، والجمع في اللغة يفيد شيئين اثنين. أما الأول الكسرة، أنت لا تفتح على نفسك بابا واحدا من الشر والفساد، لا تفتح بابا واحدا من أبواب الشهوة، لما تفتح أبوابا كثيرة، لأن الجمع كثرة. والجمع عموم، نعم عموم، تفتح عليك كل أبواب الشهوات. فاحفظ عليك دينك، احفظ عليك دينك بالصلاة. ولذلك القاعدة من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، حتى قال من تركها فقد كفر، يعني فتح على نفسه باب ماذا؟ باب كفر، لأن تركها يفضي في المآل إلى ماذا؟ إلى الكفر، كما قال الإمام ابن حبان رحمه الله. وهذا من باب إطلاق اسم النهاية على ماذا؟ على البداية. باب إطلاق اسم النهاية على البداية. فأبو بكر قال وليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن بإيمانه ولا بدينه. لماذا؟ فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. هكذا يخاف الكفر من كلمة الإيمان. مجرد أن تسمع هذه الكلمة هذا أمر مخيف للكفر وللضلال، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة لو سمعها وخرجت إلى الوجود وسمعها الناس فطريقها إلى القلوب مستقيم. هي تعرف طريقها متى خرجت، صادقة أمينة واعية هذه الكلمة كلمة الإيمان، فطريقها معروف إلى القلوب. ولذلك يخشون أن يستعلن أبو بكر بإيمانه ودينه، قالوا فعليه بخاصة نفسه. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ فلبس بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، اتخاذ المسجد في البيت. وتلك سنة من السنن الغائبة، من السنن الضائعة، أن يجعل الإنسان لنفسه مصلى في البيت ومكانا يتخذ للصلاة. هذه سنة وهي سنة ضائعة، وثمرة هذه السنة الكبرى ثم تجعل في بيتي مكانا للصلاة مسجدا في داخل البيت. فإن هذا المسجد إذا دخله الإنسان دخل في جو الصلاة وهيئة الصلاة، فيكون هذا من مداعي ماذا؟ الخشوع. فاجعل لنفسك ركنا في البيت تتخذه مصلى ومسجدا، وهذه سنة كانت في أسلافنا الكرام. قال وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن أبو بكر رضي الله عنه. فتقول الرواية فيأتي إليه نساء المشركين وأبناؤهم يتقذفون، يعني يرسل بعضهم بعضا، اسمعوا هذا أبو بكر يصلي يقرأ كلاما جميلا يرتله ترتيلا حسنا. فكان بعضهم يقذف البعض إلى دار أبي بكر ويعجبون، نعم يعجبون، لأن الإيمان يأخذ القلوب ويأخذ النفوس. وكان أبو بكر رجلا بكاء، هذه أخرى يا أبا بكر، هذه أخرى، الدمعات عباد الله، وعبادة الدمعات تلك العبادة الضائعة الغائبة. نعم العبادة الضائعة الغائبة. شوف كان لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، صف العلم. ولما استخلف أبا بكر للصلاة فإذا بالنسوة يخرجن عليه يقولن له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا صلى لا يملك الناس دمعة. يبقى في مصلحة أن يسمع الناس القرآن فتتم صلاتهم بهذا، كيف يقرأ بهم لا يسمعون؟ فيقول يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. ثم ماذا؟ اشتد على النساء شديدا فقال أنتن لا إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر قال يصلي بالناس، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. لماذا؟ كأنه لا قيمة لصلاة بغير هذه الدمعات، مع أن عمر رجل دامع هو الآخر الذي قرأ الآية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فبكى عمر لا يجاوز الآية. عمر الذي يسمع الآية إن عذاب ربك لواقع، فيبكي حتى يمرض شهرا كاملا في بيته رضي الله عنه وأرضاه. عمر، يبقى عمر لم يكن بعيدا عن أبي بكر في هذا، ولكن أبا بكر سباق أبدا حتى بالدمعات سباق رضي الله عنه وأرضاه، فمن يسبقه حتى في ميدان الدمعات هو سباق. فقال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. يقرأ هكذا أبو بكر، فأي قرآن لا يقرأه المرء هكذا؟ والله يقول إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هكذا يقرأ القرآن. ويا ويل الذين يقيمون حروفه، يا ويل الذين يقيمون حروفه لا يتخشعون عند آياته. حسبهم منه أن يقيم حروفه، حسبهم منه أن يخرج القرآن كلاما سجعيا جميلا منغما مرتلا مطربا. لا، الله ما يريد هذا، بل يسأل عن خير قارئ. من خير قارئ يا رسول الله؟ قال الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشع الله. هذا هو خير قارئ وأفضل قارئ. ولذا لم يقدم أبيا مع أنه أقرأ، وقدم أبا بكر، وأبي من أبي بكر، لكن أبا بكر أدمع، ولكن أبا بكر أبكى، فلذلك قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فكان رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. الدمعات تقلق مضاجع المشركين، الدمعات صدقوني، الدمعات التي يدمعها المؤمنون ها هنا فإنها تزلزل عرش الكفر في كل مكان من أرض الله. نعم. ولا تحسبوا أن نبلغ ما نريد بعتاد أو قوة أو سلاح أو أبدان، فوالله إن لنبلغه بدمعات كما نبلغه بأخلاق. إن الله ينصر الأمة ما ينصرها بقوة، لما ينصرها بالضعفاء، منها من البكائين، نعم من البكائين، من المخلصين. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة تعالى، فقدم عليهم. إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في دارك. أبو بكر لم يلتزم شرطنا، رفع صوته بالقراءة واستعلن بالإيمان، وأقام مسجدا وفتن النساء والصبيان. إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره. سبحان الله. فابتنى مسجدا، هذه مشكلة، هذه مشكلة لدى الشرك في كل زمان ومكان، مشكلة. فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك. سبحان الله. المشرك، وهذه من عند المشرك. المشرك يحفظ العهود والمواثيق. المشرك يا أمة الإسلام، سبحان الله، بلغ بنا الحال، بلغ بنا الحال والمآل أن نضرب المثل وبمن بالمشرك للمسلم. شوف، وأنا أقف عند آية الصباح اليوم تقول ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. المشرك يعبد ربه يعبد أصنامه وأوثانه بأي أسلوب؟ عاكفون. كلمة عاكف فيها معنيان، الأول اللزوم، يعني قاعد قاعد لأصنامي وتبدأ بتسمعش، ده لا تبصر. بشوف المشرك بيعبد أصنامه بأي أسلوب. وكلمة عاكف على وزن فاعل، وده اسم فاعل يفيد الاستغراق. والمسلم رافع شعار ساعة لربك وساعة لقلبك، وليته أقام على هذه القسمة، ليته أقام على هذه القسمة وقد رضينا بهذا الهم، ليته أقام عليها. نعم، يعدلون ساعة لقلبك وساعة لماذا؟ لربك. ليته اقام هذه القسمة. بل فتش تجد انها صارت ساعة وثلاث وعشرون ساعة. هذه القسمة على الحقيقة. هذه القسمة على الحقيقة. والمشرك يعبد ربه، يعبد اصنامه، استغفر الله، يعبد اصنامه وتماثيله باي اسلوب؟ عاكفون. عاكفون، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. فالمشركون يحفظون عهودا ومواثيق، يقولون لابن الدغنة انا قد خشينا ان يفتن ابناءنا ونساءنا، فانهى ابا بكر، فان احب ان يقتصر على ان يعبد ربه في داره فعل، وان ابى الا ان يعلن ذلك فسله ان يرد اليك ذمتك، فانا قد كرهنا ان نخفرك، يعني نغدر بك، نغدر بك. المشرك يحفظ العهود والمواثيق، يحفظها ويغفر ذمة رجل. قال ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. فجاء ابن الدغن أبا بكر فقال قد علمت الذي قد عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. قز جوارك، هي منة، منة تمن علينا بها. أين الله؟ أنا أرضى بجوار الله. الله الله على التوكل، وهذا هو الإيمان. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. وهل يرد الله عبدا استعان به؟ قولوا مستحيل أيها الناس، قولوا مستحيل. قال فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. هذه يا عزة الإيمان، عزة الإيمان هذه. وما يفعل جوارك وهذا جوار الله؟ ما يفعل جوارك وجوار العالم وجوار الدنيا وهذا جوار الله؟ نعم، هذا هو التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه. نعم يكفيه. أليس ربنا يقول سبحانه أليس الله بكاف عبده؟ نعم يكفيه. ولذا قال له أرد إليك جوارك. وما يفعل جوارك، ما يفعل جوارك إن لم يكن من جوار الله؟ هذا هو الإيمان. الإيمان توكل على الله، ثقة به. نعم ثقة به. ولذا يقول ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، عندئذ ينفع الايمان، عندئذ ينفع الايمان. عندما يكون في الايمان من هذه الثقة ومن هذا اليقين، عندما يكون الايمان عنوانه التوكل، قال وارد اليك جوارك وأرضى بجوار ربي. مع أن الرجل شارته على شرط، ما هو الشرط؟ صلي نعم، تقرأ نعم، في بيتك نعم، لكن لا أن تستعلم بالإيمان، لا تعلم به. أبو بكر يقول له لا، أرد إليك جوارك. في عزة الإيمان، والإيمان عزة بحق، نعم عزة، هو الذي دخل به قائد مسلم على رستم، ورستم اسم ووزن في العسكرية العالمية، وهو ربعي ابن عامر، وكلمه بثقة الإيمان وبعزته، وقال له لرستم: إننا قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. العزة هابه رستم يومها وخافه، وعلم أن الذي يقول هذا مثل الذي يقول هذا لا بد يوما من الأيام أن يحكم هذه الأرض، أن يحكم هذه الأرض. هذا أبو بكر، فقال له: أرد إليك جوارك وأرضى بجواري ربي، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا ينتهي درسنا، درس الليلة، وهو الدرس الثالث عدا من دروسنا في ذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. لا زلت معكم على الشرط، وما ذاك؟ من أفتى في كل ما يسأل فهو ماذا؟ فهو مجنون. يا صاحب الرؤية التي سطرتها بقلم أحمر، والذي فيها ليس بأحمر بل هو أبيض إن شاء الله، عليك أن تلقاني عقب الدرس. أقول: حرق السلعة لا يجوز شرعا، وهو الذي يسمى شرعا بالتورق، هو الذي يسمى شرعا بالتورق. يعني رجل يريد المال فيحتال حيلة بأنه يشتري سلعة من هنا بمئة على أقساط، ثم يذهب يبيعها هناك بثمانين فيقبض الثمانين، فصار حاله قد آل إلى ماذا؟ أنه قبض ثمانين جنيها في يده، وأصبحت عليه ماذا؟ مئة، فيكون قد اشترى مالا بمال مع فضل وزيادة. فحرق البضاعة غير جائز شرعا، محرم. وممن كان يحرمه من أئمة العلم الإمام ابن تيمية، قال ابن القيم: راجعت شيخنا، يعني شيخ الإسلام، مرات ومرات، يعني في التورق، فكان يقول: الحيل لا تزيد الحرام إلا خبثا، إلا خبثا. فحرق البضاعة لا يجوز مهما كانت الأسباب. إخوة الإسلام، قبل أن نلجأ إلى هذه الأسباب، ما أغفلنا عن ركعتين بالليل، وعن دعوات صادقة بالسجود في السجود، والخزائن لله، خزائن السماوات والأرض، والله يرزق المرء من حيث لا يحتسب سبحانه وتعالى. فقولوا يا رب، وقولوا يا الله، قبل أن نلجأ إلى مثل هذه الأسباب والأغيار. والله تعالى المستعان، وبه التوفيق. رجل كان يلعب كرة قدم فحلف ألا يلعب مع واحد مرة، لا والله يشوف مدرب كرة يفتيك في هذه المسألة. طبعا هذا ما تجره علينا الكرة، فحلف ألا يلعب مع شخص. لو حلف على نفسه يعني فإنه يجب عليه إذا لعب معه مرة أخرى أن يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف؟ تشبيه الموقف بالموقف، مش النساء بالنساء، لأن صواحب يوسف تواطأنا عليه، ولذا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، والنسوة تواطأنا على أن يجعلنا عمر مكان من؟ أبي بكر. فكان وجه التشبيه الإيه؟ المواطأة والاتفاق، فهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا من تشبيه المرء بالمرء، والله المستعان. يقول: من المعلوم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فهل يمكن الاحتراز من ذلك بوضع الجرائد والمتعلقات الشخصية من البطاقة ونحو ذلك في شرفة المنزل؟ لا، إذا وضعتها في دولاب أو في أدراج أو نحو ذلك، وإنما يقصد بالصورة المعلقة، والله المستعان. صرادقات العزاء بدعة لا تجوز، بل ومما يزيد هذه البدعة مرارة أنها أحيانا يستخدم من القراء من يدفع لهم ماذا؟ الأموال الضخمة، وأحيانا تكون هذه الأموال من حق ورثة وأيتام، حق ورثة، ولا ينتفع بها لا الميت ولا الحي. فأولى بنا أن نجعل هذه النفقة في صدقة عن الميت ينتفع بها في قبره. قال تعالى: أمام باب المسجد صندوق لكفالة الأيتام. ولستم بحاجة إلى أن أذكركم أو أحسكم على هذا، فالظن بكم أنكم تستمعون القول فتتبعون ماذا؟ أحسنه. مشروب البريلا أكرهه ولا أحرمه، مشروب البريلا أكرهه ولا أحرمه، لأن الذي تنتجه هي شركة الإيه؟ الكحوليات وشركة الخمور. وضع نبات الصبار على القبر بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما وضع نباتا على القبر كان ذلك خصوصية إيه؟ له، لا يقتدي به أحد في هذا. طبعا حسب هذا القدر، وانشغلنا عن الترحيب بفضيلة الشيخ عادل السيد، هو اصلا مشغول عنا، والله المستعان. فنلتقي على خير في الاسبوع المقبل باذن الله تبارك وتعالى ووفق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. يا حضرة منور الله، غفر الله لك، غفر الله لك.